أيضا في نصة وبتلك إشارة كلها، هذا بذا أو بتلك إشارة. فالحاصل يا إخوان أن الاسم بماذا يتميز عن أخويه؟ بدخول حرف من حروف الجر أو يوجد مجرورا بهذا الحرف أو بالمضاف. تنبيه إنما غير بين قوله، هذا إن شاء الله نرجعه إلى غد. إلهنا سبحانه وتعالى، إلهنا سبحانه وتعالى.